أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على كل ما تقدم إلى الآن أثبت أن خبر الواحد حجة في الجملة في مقابل السلب الكلي. أما مقدار ما هو حجة من خبر الواحد لم نبحث عنه بعد، إذ كان الهم في المباحث السابقة إبطال القول القائل بأن لا شيء من خبر الواحد بحجة. ثبت لدينا أن بعض خبر الواحد حجة على نحو المهملة التي ترجعت لها قوة الموجبة الجزئية. في هذه المرحلة نريد أن نحدد سعة دائرة الحجية. هناك عناوين متعددة تدخل في تحت هذه المرحلة، جمعها المصنف معا، وإن كان بعض ما ذكر في ضمن هذه المرحلة قد بحث في الكتب الأصولية في مواقع وفي مواضع أخرى كما سيتضح لدينا. في الابتداء يبحث المصنف من ناحية هل الخبر الحجة هو مطلق خبر الثقة أم خصوص خبر العادل. يختلف ذلك باختلاف الأدلة، فطارة نبني على حجية الخبر بمقتضى آية النبأ. آية النبأ كما تقدم لها منطوق ومفهوم. منطوقها نفي الحجية عن خبر الفاسق، ومقتضى إطلاق المنطوق أن خبر الفاسق ليس بحجة وإن كان ثقة. خبر الفاسق ليس بحجة وإن كان ثقة، لأن الفسق والوفاق قد ينطقيان. واحد ينظر إلى الأجنبية فاسق، لكن ماذا؟ لكنه ثقة من ناحية اللسان، لا يكذب. فإذا بمقتضى إطلاق المنطوق نستفيد أن خبر الفاسق ليس بحجة وإن كان ثقة. فلا بد أن يكون المفهوم في مقابله، فلا بد أن يكون المفهوم هو خصوص خبر العادل. فإذا كنا نحن وآية النبأ تدل على حجية خبر خصوص العادل. أما إذا كان مدرك الحجية هو الأخبار وسيرة العقلاء، تقدم في بعض الأخبار التي قرأناها أخذ عنوان الثقة، فبإطلاقه يدل على حجية خبر الثقة وإن كان فاسقا. وكذا الحال في السيرة العقلائية فإنها تدل على حجية مطلق خبر الثقة وإن كان فاسقا، فإن العقلاء يأخذون بكلام الصادق وإن كان ينظر إلى الأجنبية. التفت جيدا، فعند العقلاء كل خبر ثقة حجة، وكذلك الحال بالنسبة للروايات. فإذا قد يقال للوهلة الأولى يقع التعارض بين الأخبار والسيرة من جهة، وبين منطوق آية النبأ من جهة أخرى. وهذا التعارض من قبيل التعارض المستقر، لأن التعارض المستقر يصدق في موردين. المورد الأول إذا كان على نحو التباين، مثل صل الجمعة ولا تصل الجمعة، النسبة بين الخبرين على نحو التباين. المورد الثاني التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، بالنسبة لمورد الالتقاء. ما نحن فيه من قبيل الثاني، فإن منطوق آية النبأ ينفي الحجية عن خبر الفاسق وإن كان ثقة، والروايات والسيرة تثبت الحجية لخبر الثقة وإن كان فاسقا، فيلتقيان في أي شيء؟ في الثقة الفاسق، أحدهما ينفي حجيته والآخر يثبت الحجية، فيقع التعارض بينهما يتساقطان. فصل النوبة إلى أين؟ إلى الأصل الأول في كل ظن، وهو عدم الحجية. فإذا قد يقال أن أدلة خبر الواحد لا تستطيع أن تثبت أكثر من حجية خبر العجز، وهذا هناك من ذهب إلى هذه النظرية مثل صاحب المدارك صاحب المعالم، التفتنا ذهبوا إلى أن الحجية مختصة بخبر تعادل ولا تشمل مطلق الثقة. لكن مع ذلك يقول المصنف لا نسلم أنه في آية النبأ تنتفي الحجية عن خبر الثقة الفاسق أو خبر الفاسق وإن كان ثقة. والسبب في ذلك هو التعليل الوارد في ذيل آية النبأ. ما هو التعليل؟ أن تصيب قوما بجهالة، وبنينا على أن الجهالة بمعنى الاستفاهة والعمل الغير العقلائي. ففي الحقيقة آية النبأ لا تزيد على سيرة العقلاء ولا تنقص عن سيرة العقلاء، لأنها عللت بأمر عقلائي، والعمل بخبر الثقة الفاسق ليس عملا سفهائيا، العمل بخبر الثقة ليس عملا سفهائيا. فبالتالي يقول التعليل مقيدا لإطلاق المنطوق، فليس كل فاسق كلام غير حجة، الفاسق الذي يكون الأخذ بكلامه غير عقلائي، وهو الفاسق بمعنى غير الثقة. صار واضحا؟ فبالتالي حينئذ لا إطلاق لآية النبأ، فلا تتعارض مع السيرة ومع الأخبار. طبعا هذه من هذه الجهة يمكن أن يدعى، ما أدري على ما في ذهني، ربما في الحلقة الثانية موجود إشارة إلى هذا الشيء، مع قطع النظر عن عموم التعليل، فالمراد بالفسق في الآية هو الفسق اللساني لا مطلق الفسق بمناسبات الحكم والموضوع، لأن الكلام عن الإخبار، إذا كان الكلام عن الإخبار فلا معنى لأن نتكلم عن فسق اليد أو عن فسق العين، ما دام الكلام عن الإخبار فنتكلم عن فسق اللسان، فمناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المراد من الفسق ليس هو مطلق الفسق بل فسق اللساني، وفي مقابل الفسق اللساني العدالة اللسانية. العدالة اللسانية يعني الوفاقة، الإنسان ثقة صادق من سنة جيدة. يعني المقتضي موجود عنده للتلبية، لأنه هو يعني يرتكب الخطيئة، والذي يرتكب الخطيئة ممكن أنه يكذب. لا هو ممكن حتى العادل ممكن أن يكذب حتى العادل حتى العادل يمكن له أن يكذب. لهذا الكلام على فرض تمامية دلالة آية النبأ. آية النبأ موضوعها الفسق وهذا مطلق صحيح، لكن لما كان الكلام عن إنباء وإخبار بهذه القرينة، وهذه القرينة لما كانت واضحة وإذا ألقيت للعرف يفهمونها، فسواء عبر بالكاذب أم عبر بالفاسق لا يؤثر، التفتنا لوجود هذه القرينة، وهذا أمر شائع ومتعارف في الاصطلاحات. وإلا حينئذ كل مناسبات الحكم والموضوع الذي تقتضي التخصيص ينبغي أن نرفع اليد عنها، نقول من أول الأمر لماذا المتكلم لم يعبر بالحصة الخاصة، حينئذ نلغي مناسبات الحكم والموضوع. مثلا عندما تقول اغسل يدك من النجاسة مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الغسل بالماء، فنقول لا، لو كان هكذا لماذا لم يقل من الأول اغسل يدك بالماء. فهنا نفس الكلام المرحلة. إذن هذا هو البحث الأول في تحديد دائرة الحجية، ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها والتحقيق في ذلك. أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا على ما تقدم، فلا شك في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا. طبعا هنا قد يقال أنه لا يمكن إدخال السيرة إذا كانت آية النبأ تخصص الحجية بخبر العادل وتنفي الحجية عن خبر الثقة الفاسق، فلا يمكن الاستدلال بالسيرة، لأن السيرة وإن كانت قائمة على العموم لكن تكون آية النبأ رابعة عنها في مورد ماذا؟ في مورد الثقة الفاسق، لأن سيرة العقلاء بما هي سيرة ليست حجة، الذي هو حجة ماذا؟ الإمضاء. ونحن من أين نستكشف الإمضاء؟ من عدم الردع. خب مع وجود آية النبأ والمفروض أن آية النبأ تنفي الحجية عن خبر الثقة الفاسق، فتكون بهذا المقدار آية النبأ ماذا؟ قد ردعت عن سيرة العقلاء، فلا يمكن أن نوقع المعارضة بين آية النبأ وبين سيرة العقلاء، لأن سيرة العقلاء بما هي هي لا قيمة لها. واضح هذا الكلام؟ فمتى يكون سيرة العقلاء تعارض آية النبأ؟ إذا تم الاستدلال بالسيرة مع وجود آية النبأ، تكون آية النبأ رادعة عن السيرة بمقدار ماذا؟ بمقدار الثقة الفاسق. واضح هذا الشيء؟ إذا تم الكلام فيه فلذا ينبغي أن يقع الكلام أن أصل البحث في آية النبأ مختص بالعادل أو غير مختص. إذا كان مختصا فتصلح لأن ترجع عن آية عن سيرة العقلاء. هذا ليس برادع بعموم يعني إذا فرضنا واضح هذا الكلام. نعم الذي ذاك بعموم أو إطلاق، أما بدليل خاص وواضح فما هو المشكلة؟ ونص وآية قرآنية فما هو المشكلة فيها حتى لو واحدة؟ لأن مع قطع النظر الآن عن هذا باعتبار أنه المفروض أن سيرة العقلاء تفتنا بما هي ليست دليلا، خب الدليل هو إمضاء الشارع، إمضاء الشارع يستكشف من عدم الرجع. إذا كان فعلا آية النبأ تقول فقط منطوقها يقول خبر الفاسق وإن كان ثقة غير حجة فهو بهذا المقدار يردع عن سيرة العقلاء، لكن لا يردع عنها بأكملها. نعم، تدل حينئذ سيرة العقلاء على حجية خبر العادل. فلا شك في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه، بينما دل على حجية خبر الثقة الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق، ومنطوق آية النبأ الدال بإطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة عدم حجية الثقة الفاسق إذا لم يتم الدليل على حجيته، ولكن الصحيح أنه فإذا من الأول ناقش في ذلك، لا أنه هذا يعارض سيرة العقلاء، ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق، لأن التعليل بالجهالة يوجب اختصاص المنطوق بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة، وهذا يختص بخبر غير الثقة، لأن العمل بخبر الثقة وإن كان فاسقا لا يعد سفاهة وعملا غير عقلاء. فلا تعارض إذن، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره. هذه هي النقطة الأولى في بحث تحديد الحج. النقطة الثانية، هذه النقطة عادة تبحث تحت عنوان أن خبر الثقة هل يشترط في حجيته عدم قيام أمارة ظنية أخرى على خلافه أم لا؟ هذا البحث هو المعروف تحت عنوان ماذا؟ جابرية الشهرة وموهنية الشهرة، الجابرية والموهنية. لو فرضنا خبر ثقة جاءنا وفي مقابل هذا الخبر يوجد أمارة ضمنية أخرى كالشهرة على خلافه، فهل يخرج عن الحجية؟ وهذا ما يقال له بأن الشهرة موهنة، الخبر في حد ذاته خبر ماذا؟ ثقة، ولكن بقيام الشهرة على الخلاف تجعله في حكم الخبر الضعيف. هذا إذا قلنا بأن الشهرة موهنة، والعكس قد يكون صحيحا إذا كان الخبر في حد ذاته ضعيفا ولكن الشهرة قامت على وفاقه، فهل يجبر ضعفه ويصبح كالخبر الصحيح أم لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول قد تقدم شيء موجزا عن هذا البحث في الحلقة الثانية، هذا غاية وذكره هنا، فكان أفضل عدم إثارة هذا البحث بالكلية. طبعا هذا البحث يرتبط ارتباطا وثيقا بنقطة كان من المفترض أن يشار إليها، وهي أن أدلة الحجية هل تثبت، يعني موضوع أدلة الحجية هل هو خبر الثقة أو الخبر الموثوق الصدور، فرق بينهم. مرة نقول موضوع الحجية ذات خبر الثقة، أفادك الإطمئنان أم لم؟ في كل مورد وجد خبر ثقة فهو حجة، حتى لو كان نسبة الاحتمال الفعلي الذي حصلت لك من خبر الثقة 30%، وهم. المدار على ماذا؟ على وصافة المخبر. هذا قول. وقول آخر لا، يقولون المدار ليس على وصافة المخبر، المدار ليس على الوثوق المخبري بل على الوثوق الخبري، يعني أن يكون هذا الخبر موجب للوثوق، أن يكون موجبا للوثوق. فخبر الثقة حجة، ليش؟ لأنه يوجب الوثوق. أما لو وجد خبر ثقة ولم يوجب الوثوق فلا يكون حجة، أو وجد خبر غير ثقة وأوجب الوثوق يكون حجة. فإذا هذا البحث في الحقيقة يرجع إلى هذا البحث، إن ما هو الحجة؟ هل هو خبر الثقة وإن لم يفد الوثوق، أو الخبر الموثوق وإن لم يكن المخبر ثقة؟ ماذا نفهم من أدلة الحجية؟ لأن هذا البحث حسمه يتوقف على حسم هذه النقطة. من قال بأن المدار على الوثوق فيرى أنه بقيام أمارة على الوفاق الخبر الضعيف يصبح موثوقا بصدوره فيصبح حجة، والخبر الضعيف والخبر الصحيح خبر الثقة بقيام أمارة على الخلاف لا يكون موثوق الصدور فيسقط عن الحجية. لذا سيد الخوي لما بنى على أن المدار على حجية خبر ماذا؟ خبر الثقة، لم يبالي لا بعذر المشهور ولا بإعراض المشهور. هذه في الحقيقة هذا البحث يرتبط بهذه النقطة، توضيح هذه النقطة هو المهم، لكن المصنف لم يتعرض لذلك. مش وجه التفصيل، يعني بعضهم يقول أنها كافرة لكن ليست بجارة، مع أنه يأمن إصدار الوثوق أو الوثاقة. بل الوجه في التفصيل مثل ما نسب إلى صاحب الكفاية أنه يفصل، فهمنا الشهيد الصدر يفصل بالعكس، اتفقنا. الوجه في التفصيل أن من ناحية الجبر يرى أن الموضوع الحجية هو الخبر المفيد للوثوق، فالخبر إذا كان ضعيفا وضممنا له أمارة ظنية يفيد الوثوق. أما إذا كان خبر ثقة وقامت أمارة على الخلاف، هذه الأمارة التي على الخلاف تشملها أدلة، لأنه كلام العلماء في الأمارة غير المعتبرة، الأمارة الظنية غير المعتبرة، فتشملها أدلة عدم الاعتبار، تشملها أدلة عدم الاعتبار. ف ذات الخبر هو خبر ثقة، وأدلة عدم الاعتبار تشمل تلك الأمارة فلا توجب له وثوقا، يعني إطلاق أدلة عدم الاعتبار تشملها. من هذا الباب نسب إلى صاحب الكفاية هذا التفصيل. نقرأ هذا المقدار، يقول: وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة من هذا القبيل على صدقه؟ فيه بحث وكلام، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. انتهى. فقط يذكرنا أنه تقدم. النقطة الثالثة التي يقع الكلام فيها في تحديد موضوع الحجية من المباحث المهمة، وهو أن أدلة حجية الخبر هل تشمل الخبر الحسي أم تختص بالخبر الحسي؟ سابقا ذكرنا لكم أن الخبر من ناحية الحسية والحسية ينقسم إلى ثلاثة أقسام. خبر حسي وهو الإخبار عن شيء يقع في تحت إطار الحواس الخمس، كما لو رأيت شيئا أو سمعت أو شممت أو إلى آخر، هذا نسميه الخبر الحسي، كالإخبار عن نزول المطر لرؤيته. الثاني الإخبار القريب من الحس، نفس المخبر عنه لم تره لكن رأيت آثار الحسية، كالإخبار عن العدالة وعن الغضب وعن الشجاعة. أنت ما رأيت الشجاعة، رأيت ماذا؟ الآثار الحسية الشجاعة، فهذا يقال له إخبار خبر قريب من الحس. القسم الثالث الأخبار الحسية، وهي الأخبار المبنية على الاجتهاد والاستنباط، كالإخبار بأن زوايا المثلث تساوي 180 درجة، هذا ناشئ عن ماذا؟ لا عن حس، لأن العين لا تستطيع أن ترقم الدرجة كم، وإنما عن حسابات هندسية. واضح؟ ومن هذا الباب فتوى الفقيه، الفقيه يخبر التزاما عن رأي المعصوم لكن اجتهادا وحدسا. لا شك ولا ريب أن القسم الأول داخل في موضوع الحجية، وكذا الحال في القسم الثاني، والسر في ذلك هو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء، فإن العقلاء يأخذون بالأخبارات الحسية والقريبة من الحس، وهذه السيرة أضاها الشارع بحسب الفرض فتكون حجة. وإنما الكلام في شموله لأي شيء في شمول السيرة للخبر الحسي، الصحيح عدم شمول السيرة للخبر الحسي ولا أقل من الشك. وبما أن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتوقع، فإن العقلاء إذا كان شخص يخبر عن نزول المطر عن طريق الحسابات، إذا لم يكن من أهل الخبرة ولم يكن المقام مقام تقليد، نجد أن العقلاء ماذا؟ لا يأخذون بكلامه، لا يأخذون بكلامه. فبالتالي يعني لو خبير آخر عند العقلاء لا يخبر بكلام هذا الشخص، لأنه لا عم حس عن حس عن حس، وبما أنه هو خبير آخر غير مقلد لهذا الخبير فلا يأخذ بكلامه. فعلى هذا الأساس الفتوى لا تكون حجة على فقيه آخر. ومن هذا البحث ينفتح أمامنا بحث لم يعنون في مباحث الإجماع، في مباحث الإجماع قسم الإجماع إلى قسمين، إجماع محصل وإجماع ماذا؟ منقول. مرة أنت تتتبع فتاوى الفقهاء فتجد ماذا؟ يوجد اتفاق على هذه المسألة، هذا نسميه إجماع محصل. وأخرى لا، هناك شخص ينقل لنا يقول اتفق الفقهاء، بالنسبة لنا هذا النقل يكون من قبيل الإجماع المنقوش. ناقل الإجماع طارة ينقل السبب وأخرى ينقل المسبب، ما المراد بالسبب وما المراد بالمسبب؟ السبب عبارة عن ماذا؟ عن فتاوى الفقهاء، عن فتاوى الفقهاء. المسبب ما هو؟ لا، رأي المعصوم عليه السلام، رأي المعصوم. إذا كان الناقل للإجماع ينقل فتاوى الفقهاء وبهذه يؤخذ بها، لأن مفروض العلامة الحلي عادل، ونقل لنا أنه في زمان الفقهاء اتفقوا وأفسوا بهذه المسألة، ونقل الفتوى أمر ماذا؟ حسي. هو رأى في كتاب الشيخ الطوسي أنه يفتي، في كتاب فلان أنه يفتي، لا يحتاج إلى اجتهاد وهو عادل، فناقل عادل ينقل عن حس. أما إذا كان ينقل المسبب، المسبب أمر حسي فلا تثبت حجيته. فلذا فرق الفقهاء في الإجماع المنقول بين نقل السبب ونقل المسبب، فنقل السبب حجة، نقل المسبب ليس بحجة. طبعا نقل السبب حجة إذا ترتب عليه أثر، مثلا لنفترض العلامة الحلي يقول في عصر اتفق الفقهاء، لنفترض في عصر العلامة الحلي كان يوجد 20 فقيه، فثبت لي أن 20 فقيه اتفقوا على هذا الحكم. فإن كان مبناي الأصول أن 20 فقيه بحساب الاحتمال يولد لي يقين بالفتوى، فالعلامة الحلي نقل لي السبب، وأنا عن طريق هذا السبب قطعت برأي المعصوم، فحينئذ يكون حجة عليه. أما إذا كان 20 فقيه لا يكفي فلا يكون أثر لحجية نقل ماذا؟ العلامة الحلي. نعم يكون جزء سبب، لو هو نقل لي 20 فقيه وأنا بتحصيل الشخصي تتبعت وجدت يوجد 10 آخرين أستطيع أن أضمهم إلى 20، فإذا كان 30 فقيها يولد عندي القطع بالدليل المعتبر أو برأي المعصوم، حينئذ يثبت الدليل على الحكم الشرعي. واضح هذا الشيء؟ فإذا لماذا نقل السبب حجة ونقل المسبب ليس بحجة؟ لأن نقل السبب عن حس ونقل المسبب عن حس. وأدلة حجية خبر الثقة تخصص الحجية بالنقل الحسي ولا تشمل النقل الحسي. ما أدري واضح المطلب؟ ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحسي المبني على النظر والاستنباط، وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول، كالإخبار عن نزول المطر أو الإحساس بآثاره، هذا سميناه قريب من الحس، ولوازمه العرفية كالإخبار عن العدالة والشجاعة والغضب ونحو ذلك. وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية الخبر، لأن إخباره بالحكم الشرعي ليس حسيا بل حسيا واجتهاديا. نعم هو حجة على من؟ على مقلدين من باب أدلة التقليد بدليل حجية قول أهل الخبرة والذكر. ومن أجل ذلك يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى فأخبر بقول المعصوم، شوف أخبر بقول المعصوم، هذا إخبار بالسبب أو بالمسبب؟ بالمسبب. استنادا إلى اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد لم يكن إخباره حجة في إثبات قول المعصوم، لأنه ليس إخبارا حسيا عنه، وإنما يكون حجة في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى. طبعا إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك، لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد حسي، فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه، وإلا فلا. وعلى هذا الأساس ميزوا في الإجماع المنصول، والحمد لله رب العالمين.